بِأَنفُسِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. الْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا

فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. شهدوا